الإنسان بيتعب ويرتاح، ده شيء طبيعي. خلال يومه اللي بيقضيه لازم يتعب ويرتاح، يقوم بالجهد، أي جهد يبذله يرتاح بعديه. ولذلك هناك نظام دائما يتبع في أي جهة الإنسان ينتمي إليها وفيها نوع من أنواع الأنشطة التي يجب أن تتم، أو الواجبات أو الممارسات التي لابد منها، يكون في نوع من أنواع طبعا العمل، ولو مستمع ذات طلبة، الطلبة إيه بيعود مستمعه، أغلب شغله باستماع، وقد يكون هناك بعض الواجبات التي تتم أو الحفظ أو الفهم، بشغل دماغه بشغل فكره بشغل، ولكنه لا يبذل مجهود عضلي كبير إلا إذا كان في نوع من أنواع برضك الحصص الرياضية والأنشطة التي يقومون بها. فالمقصد من ده كله إنه حتى هذه الجهود البسيطة لابد أن يكون لك راحة بعد كل فترة، يأخذ راحة يرتاح فيها ثم يعود مرة أخرى إلى عمل. قد تكون راحة فقط وقد تكون راحة ويصاحبها غذاء، ده طبعا قد تكون راحة فيها نوع من أنواع الاجتماعات والمناقشات بين بعضهم البعض، مجموعات وهكذا باقي الجهات التي يتم فيها العمل والراحة. حتى المحلات يبذل جهد، يشتغل مثلا أو فترة صباحية يفتح في العصر، واحد تاني بيحل محل. نظام ورديات، قد يكون نظام يسمونه نظام ورديات أو نظام نوبات أو نظام شفتات أو نظام دوام عادي أو اللي هو اليوم الكامل أو نص يوم وهكذا. فهنا ده بيبين لنا إن طبعا الجهد لابد أن يتبعه راحة، وتقسيم العمل، الإنسان لما يجدول عمله يكون شيء ممتاز جدا، يبقى عارف والله إيه اللي هيعمله وإيه النتيجة التي سوف تعود عليه من خلال هذا العمل الذي يقوم به.